برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أعظم اللهم لهم أجورهم، وكفر اللهم عنهم سيئاتهم، وضاعف اللهم من حسناتهم. اللهم اشرح صدورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم واغفر لمن مات منهم، اغفر له ولموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. أنزل اللهم على قبورهم الضياء والنور، والفسحة والسرور، واجعلهم ممن يبشر بروح وريحان. اللهم بشرهم بروح وريحان، آنسهم في قبورهم، وافسح لهم مد أبصارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا وارانا التراب. اللهم لقنا الجواب، واجعل قبورنا روضة، من رياض الجنة، اللهم لا تجعلها من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا بارئ البريات، ويا عالم الخفيات، ويا ظافر الخطيات، ويا سميع الدعوات، ويا مقيل العثرات، ويا قاضي الحاجات، ويا كاشف الكربات، يا مقيل العثرات، يا ظافر الزلات، يا رب الأرض والسماوات. أتيناك بأنفسنا، بشيوخنا، نسائنا، شبابنا، أتيناك بفقرنا، أتيناك بضعفنا، أتيناك بمسكنتنا، أتيناك بعبوديتنا، أتيناك بتقصيرنا، أتيناك وأنخنا مطايانا ببابك سائلين. اللهم فارحم ذل وقوفنا بين يديك، اللهم ها نحن نرفع إليك أكفنا متضرعين، جئناك قاصدين، أتيناك طالبين، نتوسل إليك يا إلهنا، يا الله، يا رب، نجأر إليك، نبتهل إليك، ندعوك، نرجوك، نخضع لك، نبتهل إليك، نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى.